يقول إنه شاب يبلغ من العمر 25 سنة ويشتغل في دائرة حكومية، وأنه أصابه مرض يتطلب أن يعرض على طبيب نفساني، ثم إنه طلب من المرفق الذي يعمل فيه العلاج وأحالوه إلى عيادة الطبيب، وكان يأمل أن يتحصل على إعفاء طبي من هذا العمل المرهق نظرا لحالته النفسية، وفعلا تحصل على إعفاء طبي، ويقول إنه أعطى الطبيب مبلغا من المال بواسطة شخص آخر، ولكن ضميره يؤنبه على ذلك ويسأل ما الذي يجب عليه وماذا يلزمه حيال ما فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل تعتبر من الأمور الهامة، وذلك بالنظر إلى كثرة ما يماثلها من جهات مختلفة. وإذا نظرنا إلى الطبيب وجدنا أنه مؤتمن على أبدان الناس من جهة، ومؤتمن أيضا على ما يتعلق بهؤلاء الناس من جهة أعمالهم فيما يرجع إلى الطبيب من جهته. وإذا نظرنا إلى الشخص الذي يريد أن يتحصل على تقرير يكون مبنيا على رشوة، هو أيضا مؤتمن على نفسه ومؤتمن على العمل الذي يؤديه. وإذا نظرنا أيضا إلى الوسيط الذي أخذ الرشوة من هذا الشخص وسلمها إلى الطبيب، وجدنا أيضا أنه أعان على الإثم والعدوان. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لعن الشخص الذي يأخذ الرشوة، ولعن الشخص الذي يدفعها، ولعن الوسيط الذي يأخذ الرشوة من دافعها ويسلمها إلى آخذها. نسأل الله السلامة. وهذه الظاهرة توجد عند غير الأطباء، بمعنى أن الشخص قد يتوسط في شخص لإحلال حرام أو لتحريم حلال أو لتقديم مفضول على فاضل، أو أنه يدفع مالا من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق أو تقديم مفضول على فاضل. وعلى كل حال، فالواجب على المسلم هو التقيد بأوامر الله وبنواهيه، فما أمر الله به على سبيل الوجوب وجب على الإنسان أن يأخذ به، وما نهى عنه على سبيل التحريم وجب عليه أن يمتنع منه. وهذه المسألة التي هي محل الكلام هي من الأمور المنهي عنها على سبيل التحريم. ومما يؤسف له أن الخلل كما أنه يقع من جهة الطبيب، وأقول من جهة المسؤول الذي يرضى لنفسه أن يأخذ الرشوة، يحصل أيضا تهاون من جهة المجتمع، فالجهة المسؤولة التي لها حق التنفيذ لا تكون محيطة بما يحصل من الناس في الخفاء، وبما أنها لا تكون محيطة بما يحصل من الناس على سبيل الخفاء، فواجب على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم. فالطبيب لا يطلب رشوة، والمواطن لا يدفع رشوة، والوسيط لا يأخذ رشوة يوصلها إلى الطبيب. فإذا حصل تعاون من أفراد الشعب في كل جزئية من الجزئيات التي يكون لهم ارتباط فيها، بهذه الطريقة يكون المجتمع مبنيا بناء سليما. وإذا حصل خلل في جانب من جوانب المجتمع، فحينئذ يكون هذا له أثره، وقد يتصور الشخص أن هذا العمل ليس فيه شيء لأنه يريد أن يتحصل على مصلحة. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، وبالله التوفيق. له سؤال آخر مبني على هذه المسألة، وهو يقول إنه نذر إن حصل على تقرير طبي بالإعفاء أن يصوم يومين أو ثلاثة، فيسأل هل عليه شيء في هذا النذر؟ الجواب أن هذا الشخص أساء فيما سبق، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، يندم على فعله ويعزم على ألا يعود إلى مثله، ويقلع من هذا الذنب. وأما النذر الذي نذره فعليه أن يوفي بنذره، وبالله التوفيق.